الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، من اغتسلت من حيضها أكرمك الله الساعة 11 ظهرا، فهل يجوز لها أن تصوم هذا اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه يجوز إنشاء صيام النافلة من النهار ما لم يتقدم مفسد، فإذا تقدم في أول النهار شيء من المفسدات فإنه لا يجوز لها للإنسان أن يصوم. وحيض المرأة من جملة مفسدات الصيام اتفاقا، فبما أنها لم تغتسل إلا بعد الفجر ولا فبما أنها لم تطهر إلا وقد طلع عليها الصبح، فإنه قد انقضى زمن من النهار مع وجود هذا المفسد فلا يجوز لها أن تنشئ صيام نافلة في هذا اليوم، لأنه تقدم هذه النية شيء من المفسدات، كالذي يأكل ويشرب في أول النهار ثم يريد أن يصوم في منتصفه، فنقول لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم لأن النية قد تقدمها مفسد. فصيام النافلة من النهار له شرطان: الشرط الأول أن ينويه، لأن الثواب مربوط بالنية، والشرط الثاني أن لا يتقدم النية شيء من المفسدات، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تصومي هذا اليوم نافلة لأنك اقتطعت جزءا من أول نهاره وأنت حائض، والله أعلم. إلا إذا كنت تقصدين بأنك قد طهرت قبل الفجر ولكن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الساعة 11، فإذا كان الدم قد انقطع والطهر قد رأيتيه قبل الفجر ولكن أخرت الاغتسال إلى الساعة 11 فنويت أن تصومي فلا بأس عليك وصيامك صحيح، لأن الذي يفسد الصيام إنما هو خروج الدم، وأما تأخير الاغتسال فإنه لا يضر فإذا كنت قد طهرت قبل الفجر ولكن أخرت الاغتسال إلى الضحى فلك أن تغتسلي وتنوي الصيام. وأما إذا كنت لا تزالين حائضا والدم ينزل في جزء من النهار فإنه لا يجوز لك أن تصومي في هذا اليوم، والله أعلم.